لمحمد، فإن أجاب فهو نبي مرسل، وإن لم يجب فهو دعي يدعي متقول على الله. رأوا فيه رأيكم، شوفوا رأيكم فيه. طب فين الأسئلة؟ يعني أول سؤال، ما قصة قوم فتية خرجوا في الرعيل الأول فرارا بدينهم؟ قصتهم عجيبة، احكي لنا قصتهم. وقصة رجل صالح ملك مشارق الأرض ومغاربها، ما قصته؟ وما هي الروح؟ رجع النضر بن الحارث وعوض بن أبي معيط إلى قريش بالإيه؟ بالحل. ذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد خبرنا عن إجابات هذه. قال إن شاء أخبركم غدا. في روايات تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني، نسي أن يقول إن شاء الله، والإنسان بطبيعته ينسى. ولكن الرسول معصوم، والرسل كلهم لهم العصمة، عصمهم رب العباد عز وجل. طبعا بعد الصلاة واحد يسأل، بس سيدنا موسى قتل واحد، وسيدنا موسى غضب وراح وركبه وراح الحوت اتهمه، ما تبقاش معايا حوت يعني، خف عليا وخد. لا تقاوم المعلومة، عندنا مقاومة المعلومة. ولك والله كلامك جميل يا شيخ، ولكن واسمع بقى بعد لكن دي، احنا كلنا أداة الاستدراك، كلنا ما بعد لكن ما شاء الله. لو قسمنا روحنا كده مثلا الناحية دي احمد بن حنبل، المقصد الشافعي كله عبد الله، وبعدين ابو حنيفه ده قدامي وانت راجع لورا، وبعدين مالك. ويعني اذا كما قلنا في ظهور الجمعه لو تسال واحد منهم يقول لك ما رايك في فتاوى ابن تيميه؟ لا بس والله الله. وما رايك ابن القيم؟ يعني يجوز ان تسمع له احيانا والله. المهم، ف اخبركم غدا مره جمعتان كاملتان والوحي لا ينزل. وبدأ المرجفون في مكة، خلاص ما فيش إجابات. فنزل جبريل بسورة الكهف، قال له يا جبريل لقد تأخرت علي حتى سئت ظنا. يعني أنا قلت في إيه؟ قال يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أبخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وما نتنزل إلا بأمر ربك، بإذن الله ننزل، ما فيش يأبى أن ننزل. قرأ عليه سورة الكهف، وإن كان فيها يسألونك عن الروح بقضية أخرى. هؤلاء أصحاب الكهف والرقيم مرقوم فيه إيه؟ الأسماء أو العدد الذي كان موجودا. إذ أول فتياته إلى الكهف، أول يبقى الإنسان يأوي إلى إيه بالله عليك؟ يأوي إلى بيته، يأوي إلى فراش وتير، يأوي إلى حماية، لأن تأوي إلى كهف. إذا القضية ليست في الكهف، لا، الأمن والأمان داخل قلبك أنت. لما الإيمان يعمر قلبك أنت ما يهمكش بقى اختفي، يستوي الكهف مع سبحان الله. يعني قد يسكن الإنسان كهفا وقلبه مبتسم، وقد يسكن الإنسان قصرا وصدره مكتئب. يعني ما فيش قاعدة للمكان، القضية في ايه؟ في قلبك انت ماذا ترى. يعني اذا انت تعيش في غرفة ولكن صدرك منشرح ترى هذه واسعة، اذا كنت حزينا يوما وصرت في الشوارع الواسعة تراها ضيقة، تجد الحيطان والجدران كئيبة. كعب المبارك الله يرضى عليه احد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم القرآن في سورة التوبة، وكنت اسير في شوارع المدينة، الشوارع غير الشوارع، لانه من الداخل خائف من غضب الله عز وجل، هو بس الشوارع غير الشوارع والبيوت غير البيوت. حتى حذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من ان يكلموه، فكان ابن عم جار له فاستأذن وتثور عليه الجدار عشان ما يخرج من بره ويحرج ابن عمه، فقال السلام عليكم يا ابن عم، فما رد عليه ابن عمه السلام استماعا وتنفيذا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارسل له ملك الغساسنة كالنصراني رسالة. عوف بن مالك كان كبير في المدينة، له قيمته الاجتماعية. قال له قد بلغنا ان صاحبك قد قلاك،

نصف القرآن تماما، عدد حروف القرآن من أول الحمد لله رب العالمين، من أول بسملة الفاتحة، من أول سورة الحمد إلى حرف يتلطف، ده نصف عدد القرآن. ما بعد الفاء إلى الناس يساوي تماما ما قبل الفاء إلى بداية البسملة. يعملها واجب وروح عدها إن شاء الله. المهم زمان كان ممكن يعد، والله الحجاج لما كان يحبس العالم من دول يقول له انا عايز تحسب لي بالضبط الحروف، سبع القرآن وسدس القرآن وثمن القرآن ونصف القرآن وثلث القرآن وثلث القرآن ونصف القرآن، اهو قدر المسلمين. المهم يعني نستفيد ايه من العد؟ المهم يعني فسبحان الله العيال عندنا انت حافظ 100 تليفون في رأسك، ارقام هواتف في رأسك، ابنك ما يحفظ ولا واحد. ليه؟ انه معتمد على التعاون، يقول لك انتظر. والابن 5 في 6 بكام؟ يقول استنى 5 في 5، وبعدين ما يعرفش 5 في 6 يقول لك ان انجلش، يقول له 5 by 6 كده بقى ايه؟ بقى ابن المعلم. لا اله الا الله، هو جاهل، هو نسأل الله السلام. فلما خذلنا اللغة خذلنا. كان الله يرحمه عندنا 2 من الفكاهيين، كان واحد اسمه الشيخ عبد العزيز بشري، كان ابوه شيخ الازهر، هو كان ازهري بس كان يعني يحب الفكاهه، فماشي معاه تعرفوه في الادب اسمه فكري اباظه، ماشيين جنب مدرسه بعد الحرب العالميه الثانيه سنه 46 كده، يقول والله الاسعار غلت بعد الحرب وارتفعت ومش عارف نعمل ايه، واللحمه صارت بكذا. فالصف الدراسي بتاع سنه ثانيه ابتدائي على ايه؟ قريبا من السور، قريبا من الشارع. فالمدرس بيسأل الولد 9 في 9 بكام يا ولد؟ 5 في 5 بكام؟ فالولد 49. فالشيخ البشري قال الفكرة بقى زي طول عمرها 25. شوف ازاي؟ حتى جدول الضرب غير، لا اله الا الله، 5 و5 = 25، ايه اللي انت طلعها 49؟ المهم حتى الجدول بس بنخاف عليه. فعايزين تكملوا ولا كفايه كده؟ ما لكوش حاجه يعني ولا ايه؟ انت هربان؟ طب ماشي، ماشي هنبلغ عنك ان شاء الله. المهم يبقى ادي قصه الفتيه، وليتلطف، لازم التلطف في الكلام وفي الحوار وفي البيع والشراء، لابد. فين التلطف؟ فين امتصاص غضب الاخر؟ كل ما يكلم حد التاني سائر في حاله ايديه بس في ايه؟ اهدأ. سبحان الله، معنى ابن زائدة ده حليم العرب زي الاحنف بن قيس، لم يقطب وجهه في وجه انسان قط. يعني ايه جبلة؟ يعني لا يشعر ابدا، ده حيي واديب، ولكن امير ابن امير ومربع على الاسلام. جاء واحد اعرابي قح بيشاكس في في في في في, في جلة وجهه، شاف الراجل امير اللي قاعد ده على كرسي الإمارة، قالوا ايوه شايف، قالوا احنا تقدر تخليه يقطب جبينه كشر بس؟ يا سلام، ده المسلمين 2010 من غير حاجة كلهم مكشرين، كله مقطب جبينه من غير حاجة. ازيك يا فلان؟ طب البقاء لله. قال ما دام ازيك يا فلان ما نفعتش يبقى اجرك الله. المهم ده بس كده، وتعطوني كام؟ قال نعطوك 100 ناقة. يا الله 100 ناقة عشان ده الناس من غير ناقة، خلاص الموضوع يعني سهل، ده هو من غير، قول له طب زوجتك على التليفون بس وانظر على وجهه بس، من غير لا 100 ناقة ولا 100 برغوث حتى. سبحان الله، قول له الاهل على التليفون في المصلحة يرتبك وحد. المهم يعني وانت عندي بالظبط فيه. المهم ماشي، فالقضية راح الراجل ذبح شاة، الراجل مع المسائدة لابس ثياب تليق بالإمارة وتليق بالقيادة ورجل أمير في قومه، ذبح الشاة وجاب الجلد وقلبه، خلى الشعر بتاع من الداخل وخلى الجلد اللي فيه ايه دم الخيل، وراح قفز وقعد على الايه على الكرسي او اللي قاعد عليه الأمير. فالأمير اول ما شافه ابتسم، هو مبتسم دائما ما شاء الله، فتزحزح الاعرابي غير الصراحة داخل وراه، لحظة لغاية ما جاء على اخر شيء من خلاص بعد الدائرة عن صدفة التصق فيه وبص كده الاعرابي بصفاقة وقال اتذكر اذ قميصك جلد كفش